تعجبت لما رأيت السماء تجود علينا بكل السخاء بماء طهور وعذب، وقد كان في البحر ملحا عديم النقاء. تعجبت لما رأيت السماء تجود علينا بكل السخاء بماء طهور وعذب، وقد كان في البحر ملحا عديم النقاء. شربت بكفي من قطره فأسرع يجري إلى نهره، ورحت لأنهل من خيره فنبه قلبي لخير الدعاء. شربت بكفي من قطره فأسرع يجري إلى نهره، ورحت لأنهل من خيره فنبه قلبي لخير الدعاء. وقال لقد جاد ربي علي وبخر قطري فصرت نقيا. وقال لقد جاد ربي علي وبخر قطري فصرت نقيا، وأمطرني للأنام نديا فسبحت لله رب العطاء. تعجبت لما رأيت السماء تجود علينا بكل السخاء بماء طهور وعذب، وقد كان في البحر ملحا عديم النقاء. وأعجب من كل هذا وذاك إذا ما شربته عذبا رواك، بإذن الإله وتم شفاك وخلص جسمك من كل داء. وأعجب من كل هذا وذاك إذا ما شربته عذبا رواك، بإذن الإله وتم شفاك وخلص جسمك من كل داء. فقلت وكيف، فبل الشفاء وقال تعالى فسرت وراه. فقلت وكيف، فبل الشفاء وقال تعالى فسرت وراه. فبل العروق وقل صفاه وعكر صفوه هضم الغذاء. تعجبت لما رأيت السماء تجود علينا بكل السخاء بماء طهور وعذب، وقد كان في البحر ملحا عديم النقاء. وراح مع الدم يروي الخلايا يطهرها ويشد خطايا، وكل مرادي وكل منايا أرى كيف يخرج هذا البلاء. وراح مع الدم يروي الخلايا يطهرها ويشد خطايا، وكل مرادي وكل منايا أرى كيف يخرج هذا البلاء. فصار مع الدم للكليتين فقامت تنقيه كالمصفتين. فصار مع الدم للكليتين فقامت تنقيه كالمصفتين، ليخرج بولا إلى الحالبين وبعد المثانة ثم الخلاء. تعجبت لما رأيت السماء تجود علينا بكل السخاء بماء طهور وعذب، وقد كان في البحر ملحا عديم النقاء. وقد ترك الدم في صفوه وخلص جسمي من بوله ومن حمضه وأذى ملحه، وحط عن القلب هذا العناء. وقد ترك الدم في صفوه وخلص جسمي من بوله ومن حمضه وأذى ملحه، وحط عن القلب هذا العناء. فسبحت لله رب الوجود فقد بخر الماء حتى يعود. فسبحت لله لله رب الوجود، فقد بخر الماء حتى يعود طهورا لنخشى عند السجود ونخلص فيه لرب الدعاء.